السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوتي في الله، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن ديات الأعضاء. الأعضاء جمع عضو. قال ابن العماد: في الآدمي 45 عضوا، منها ما يذكر، ومنها ما يؤنث، ومنها ما يجوز فيه التأنيث والتذكير. وليس المراد بالعضو هنا ما فيه عظم، بل يطلق ويراد به ما فيه عظم وما خلا من العظم، كاللسان والثدي والثندوة ونحوها. ويمكن تقسيم أعضاء الإنسان في باب الدية إلى الأقسام التالية: أولا، ما في الإنسان منه عضو واحد فقط، فتجب في هذا العضو الدية كاملة إذا قطع، فتجب الدية كاملة في الأنف إذا قطع مع مارنه وهو ما لان منه، وتجب الدية كاملة في اللسان الناطق ولو من صغير، وتجب الدية كاملة في الذكر إذا قطع من أصله. ثانيا، ما في الإنسان منه عضوان كالعينين والأذنين والشفتين وثدي المرأة واليدين والرجلين والإليتين ونحو ذلك، ففي العضوين جميعا الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية. ويدل لهذين القسمين حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا ذكر فيه مقدار الصدقات ومقادير الديات، وفيه: وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية. أخرجه أبو داود في المراسيل، ورواه النسائي وابن خزيمة، ورواه الإمام أحمد. وقال ابن عبد البر رحمه الله: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم معرفة تغني عن الإسناد، لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس إياه بالقبول والمعرفة. انتهى كلامه. وقال ابن كثير: هذا كتاب متداول بين أئمة الإسلام قديما، يعتمدون عليه ويفزعون في مهمات هذا الباب إليه. انتهى. وقال ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير: وقد صح هذا الحديث جماعة من الأئمة، لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة. انتهى. ثالثا، ما في الإنسان منه 4 كالأجفان، ففي كل واحد منها ربع الدية، يعني في الجفن الأعلى ربع الدية، وفي الجفن الأسفل ربع الدية من العين اليمنى، وهكذا من العين اليسرى، وتضمن ولو كانت من أعمى لما فيها من الجمال والمنفعة. رابعا، ما في الإنسان منه 10 أعضاء، وذلك مثل أصابع اليدين وأصابع الرجلين، ففي كل واحد منها 10، وفيها جميعا الدية كاملة. ولو قطع أصابع يديه ورجليه ففيهما ديتان، ولو قطع الأصابع مع اليد وجبت الدية لليد فقط. ويدل لدية الأصابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل إصبع. رواه ابن حبان. ولأبي داود والترمذي: دية الأصابع سواء. وعند البخاري في صحيحه: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. وفي كل إصبع غير الإبهام ثلاث أنامل، في كل أنملة ثلث عشر الدية، وفي الإبهام مفصلان، في كل مفصل نصف عشر الدية، حيث تقسم الدية على هذه المفاصل. خامسا: الأسنان، وعددها في الإنسان 22 سنة، وفي كل سن خمس من الإبل، لحديث عمرو بن حزم السابق، وفيه وفي السن خمس من الإبل. رواه النسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دية الأسنان سواء، الثنية والضرس، الثنية والضرس سواء. رواه أبو داود والترمذي. وتجب بقلع الأسنان كلها أو فوق العشرين منها دية كاملة، وما كان دون العشرين منها ففي كل سن خمس من الإبل. وقيل يجب بقلع جميعها 160 من الإبل، يعني دية كاملة وستين بالمئة من الدية، على اعتبار أن في كل سن خمس من الإبل مضروبة في 32 سنا، فيكون المجموع 160 من الإبل. وتجب في دية سن الصغير الذي لم يثغر حكومة، لأنها ستعود. وتجب دية الرجل إذا قطعت، وتجب دية اليد إذا قطعت من الكوع، لأن اليد في الشرع محمولة على ذلك، بدليل قطع يد السارق، وبدليل المسح في التيمم. وتجب دية الرجل إذا قطعت من الكعب، لأنه بمنزلة الكوع، بدليل قطع الرجل إلى الكوع في السرقة الثانية. ولأن المنفعة المقصودة منهما إنما تؤدى بالكوع والكعب، فإن قطع اليد من المنكب أو قطع الرجل من أصل الفخذ لم يزد على الدية. وعند القاضي أبي يعلى من الحنابلة في الزائد حكومة، لكن لو قطع الزائد بعد القطع من الكوع وجب عند الجميع حكومة يقدرها القاضي، لأنها وجبت عليه الدية بالقطع الأول، كما لو قطع الأصابع أولا ثم قطع الكف. وإذا جنى الإنسان على عضو أشل من يد أو رجل أو نحوها، أو جنى على لسان الأخرس، أو على عين قائمة لا تبصر، أو على سن سوداء، أو على إصبع زائد، وجب عليه ثلث الدية، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين العوراء السادة لمكانها بثلث الدية، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت بثلث ديتها. رواه النسائي، ورجاله ثقات. وعن عمرو رضي الله وعن عمر رضي الله عنه مثل ذلك. رواه سعيد بن منصور في سننه. وضعف هذا الحديث طائفة من الفقهاء، فأوجبوا في الجميع حكومة يقدرها القاضي، لأنه لا يمكن فيها إيجاب دية كاملة لذهاب منفعة العضو، ولا مقدر فيها من السنة، فتجب الحكومة. وإذا أشل عضوا يبقى نفعه كالأنف والأذن ففيه حكومة، لأن ذات العضو باقية ونفعه باق، وإن أشل عضوا فزالت منفعته، مثل اليد، مثل اليد والرجل، وجبت الدية لزوال المنفعة كما سيأتي في دية المنافع. وتجب الدية في أذني الأصم وأنف الأخشم، لأنها أعضاء كاملة لا عيب فيها، وإنما العيب في غيرها. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.